بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحظيم وسلمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي يقدر كل من عدد جائز يصرف في المال نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزاء مشاعا معلوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا فصل في كتابنا أخذ المخصرات، مخصرات المعقودة في البيان. الشركة يعني هي شركة لتصرف، هذا المقصود هنا، شركة في الأعيان، مثل إيش؟ إذا ورث أبناء عن أبيهم فهذا مشاركة في المال، وليس هذا المقصود. هنا شركة إيش؟ يعني تصرف. هي خمسة أضرب في المذهب، خمسة أضرب: حجوب عنان والمضاربة كما سأذكره، وشركة الوجوه والأبدان في المفاوضة، يعني خمسة أقسام يعني صحيحة على المذهب. وعند الشافعي يعني عنان والمضاربة، بس باقي الإبان لا، لأن كثرة الغرر يعني ما يصح هنا. لما ذهبنا يعني هنا بلا صحه خمسة أنواع. الشركة يقولون تقرأ الكلمة شركة والشركة وشركة، وزن فاعلة وفعلة وفعيلة، لكن الأشهر في اللسان شركة بفتح الشين وكسرة متنبقة. أول شيء يقول الشركة خمسة أضرب: شركة عنان، تسمى الأولى شركة العنان. نعم، هو يعني عنان الدابة، أصل إيش؟ المقبض اللي يقبض عند قيادة الدابة، يعني اللي يربط بالفم وكذا، يعني كأنه إيش؟ العنان يكون يعني من طرفين، يعني من طرفي الدابة يمسك إيش؟ من جهتي الدابة يمسك، كذلك كأنه لا يزدح أحد من الآخر كبعض، كذلك أنه متكافئان شريكان. هو يعني أن يحضر، صورة ذلك أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما. يا صورة زيد عمرو من الشركة، كل منهما يحضر، يحضر كل من عدد، عدد يعني أطلقها، لأن الشركة تصيح بين اثنين أو أكثر، ما ذكر اثنين، عدد اثنين فأكثر، يعني يحضر كل منهما جائز تصرف شرط للشريك، كلهم هان شريك لابد أن إيش جائز تصرف، لا يكون مثلا يعني غير نافذ التصرف، لا يجوز، مثل إيش محجور عليه السفه والمجنون، ولا مثلا لا تصرف شركته، لأن في توكيل وتوكل، كأن كل من شريكين موكل آخر في نصيبه، والآخر إيش يتوكل عنه، فكل من وكيل أو موكل للآخر، فلا بد أن يكون صلاحية التصرف. يقول جائز التصرف من ماله نقدا معلوما، هذا شرط آخر، لا بد أن يكون رأس مال الشركة النقد مضروبة، لأن الربح والخسارة يعني كيف نعلمه؟ بالرجوع إلى رأس مال. أما لو يعني اشترك شخص بشياه شات مثلا وآخر بالثياب مثلا، فكيف نضبطه؟ هذا ما يصلح إلا إذا قدرنا قيمة أمثلها الشياه الرؤوس كذا، وهذا قيمة الثياب كذا، فيكون الرجوع إليه ليش؟ لأن الرجوع إلى الربح من الربح، الربح ما زاد على رأس المال، الربح إذا نقص من رأس المال يعتبر إيش؟ خسارة. إذا لم يزد ولا ينقص هذا إيش؟ مساوي، لا خسارة. هذا كله رجوع ليش؟ إلى القيمة، فلا بد يعني ينزل كل منهما إيش؟ نقدا معلوما، درهم ودنانير. لكن هالأيام الأوراق الورقية المعروفة، هذا نقود ورقية تقوم مقام الذهب أو الفضة في العملة، فيكفي ليعمل فيه كل عليه، كل من يكون يعمل فيها على أن له من الربح جزء مشاع معلوم، يعني يكون ربحاني. لا يقول لأحدهما، أحدهما يقول لي 10,000 الشهر ولا يعني لا يعني يكون إيش نسبة معلومة، يعني الربع أي 40% 5% حسب حتى لو كان اختلف تقدر به لا بأس به. فيكون أحدهما أنشط أو أكثر شغلا يعني. فهنا لا بد يكون إيش يعمل كل منهما وإن اختلف جهة العمل قد يكون أحدهما مثل إيش يراعي مثل الأمور التبار الحكومية مثلا عمله هذا والآخر يراعي في إيش جلب البضائع وشراء وبيع يعني. المهم لا بد يكون كل منهما إيش عمل. يمكن حسب هذا يمكن واحد يعني كل منهما نزل مبلغ معين يمكن هذا الشرط على نفسه إيش أكثر 60% من الربح له عشان عمله أكثر وذكر 40% لا بأس به. المهم يكون إيش نسبة معلومة ما يكون لي 5 و10 بالتحديد لا لأنه قد لا يربح له على قدر وقد يخسر فكيف يكون يستقل عدهما. فهذا صورة إيش صورة شركة عينها هذا موجودة في عرف الناس هذه الشركة معاملا بها. قال رحمه الله تعالى الثانية المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مش معلوم مشاع من الجبهة. هذه شركة المضاربة. المضاربة يعني اللفظ مأخوذة من ضرب في الأرض أي سفر لأن هنا العامل يعني كأنها حاصلها شخص إيش يطير في مال غيره إن المال من أحدهما والعمل من الثاني هذه شركة المضاربة. فغالبا يعني يحتاج إلى سفر فأخذوا إيش للتجارة فسمي من هذا المضاربة ويسمى قراض ومقارضة أيضا. صورة ذلك إيش يكون العامل شخص يتجر بماله غيره على أن يربح بينهما. لكن هنا العامل إذا نزل مالا هذا الظاهر المطلوب لا ما يصح هذا. شركة العنان لا بد أن يعمل كل منهما أي مضاربة يكون مال أحدهما والعمل الآخر. فنزل العامل مالا صحيح وصاحب المال مالا مثلا 100,000 50-50 ثم العمل على العامل فقط هذا يعني لا تكون إيش مضاربة صحيح ولا شركة عناء. لكن قد يوجه له توجيه فقهي المالكي أجاز هذا يشارك العامل أيضا أو يقول نجد العامل أجيرا له راتب صحيح هو أجير مجرى أجير في تجارتي قدري شخص يعني 50 كانوا أجير يعمل فيه فمثل هذا يعني ويكون لغته معين ثم من ربح القسط بالتفقع ويكون له مخارج. لكن لا يسمى ليس هذه الصورة ليست هذه الصورة من صورة المضاربة ولا الأشكر هنا. لكن هذا موجود كثيرا الآن يعني يكون شخص مثلا يفتح محل ويكون محل الكفيل وينزل مالا والعامل أيضا ينزل مالا حتى يسمحه الكفل ليش عشان ينشط في الربح. إن كان عامل الآخر له راتب خلاص قد يتكاسل حتى ينشط إيش يعمل هذا. فشرعا ليس في يعني لا أعرف إلا أن تكون هذه مشاركة لكن إيش قد يكون باب إيش استجار عامل يكون أجيرا وله راتب معين شهري ثم يعني له قدر من الربح يعني حسب نسبة من نسبة قد يكون له مخارج لكن لا تسمى المضاربة ولا هنا. قال رحمه الله تعالى يقول دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه. إذا مشاع من ربحه كيف يكون يعني النصف ربع كذا يتفق العامل مع صاحب المال سواء كان نصف أو أقل أو أكثر حسب التفاق. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته بالشركة. هذا إيش صورته مثلا هذا العامل يعني يعمل لزيد مثلا زيد أعطى لشخص لعمر 100,000 للتجارة به فعمر كان أوقاتها مشغولة بإيش باستثمارها 100,000 تجارة فلو تولى عن عقد آخر مع آخر أخذ 100,000 من شخص آخر فهذا يضره بالأول صحيح. ففي الحالة يقول لا إن ضرب لآخر فأضر كان مضرا فإنه الأول حرام المشروع لا يشغل مفهومه يعني كلامه إذا لم يضر مثل قد يكون هو جاري الآن هذا المعامل يعني شخص يكون إيش أناس شرفاء 100,000 يعني 5 أشخاص إيش يكون نصف مليون ريال ينزله ويكون واحد كل يعني كل شخص عاملا يعمل فيه ينشط فيه فهذا يعني والربع يقسم على 5 وللعمل أيضا. فهذا الظهر إذا لم يضر لا بأس به، لأنه قد يكون كثرة رأس المال قد يكون منشطة صحيح، يعني نزل يعني أشياء يكون محل كبير ونزل أشياء كثيرة، فقد ربما لا يستطيع شخص واحد. فكان إن شاء الله تعالى لأن كل يستفيد ويشبه بالآخر. فهذا آخر كلامه أنه فأضر بالتقييد أضر، يقول أنه إيش أنه إذا لم يضر فلا بأس به. هو جاري كثير جاري هذا العمل أيضا. حرمة وحرد حصته في الشركة، هو مسؤول منشار بعمل لفلان أيوة. فإذا عمل الآخر يكون إيش يكون ربح العمل صحيح، هذا ربح لقدر العامل يضمه في الشركة، يقدر يعني يربح في شركة الأول يكمل هو نصيبه ما يخلط له فاضي ورطه أيه. كان 50-50 مثلا يعني العامل بين صاحب المال فين عامل لآخر راح يحصل له 100 مثلا 100 ترد إلى شركة فلا يأخذ 100 كلها يأخذ نص نص واتفاقه يفعل تلف رأس المال أو بعض تصرف أو خسر جبر من ربح قبل القسمة. هذه مسألة متعلقة بالمضاربة، وإن تلف رأس المال أو بعضه تلف رأس المال أو بعضه تلف بعضه رأس المال كان 100 تلف رأس المال وتلف كله مثلا جاء على قدر الله مثلا حديقة أو شيء ما له تلف كاملا أو بعضه بعد تصرفه بعد ما تصرف العامل إن كان قبل تصرف انفسخ. أما لو بدأ التجارة فتح المحل بدأ التجارة تصرف يعني جاء تلف هذا طبعا يدو العامل يدو إيش مضاربة يدو أمانة أو خسر مثلا خسر يعني مثلا 100,000 في رأس السنة جردوا المحل فجدوا 90,000 مجموع البضائع قيمتها 90,000 فإن خسروا 10 يقول هذا كل الجبيرة من رأس ربح قبل قسمة يعني السنة الثانية إذا ما فسخوا يتابعون العمل يعني يتابعون في يعتبروا رأس المال يعني مثلا لو في السنة الأولى 100,000 نزل إلى 90 السنة الثانية 110 فكم ربح هنا 10 فقط مع حقيقة من 90 20 في ربح لكن هذا لا الخسارة تجبر بإيش من الربح فيعتبر ربح فقط إيش 10 فقط هل يقتسمها هذا مع العبارة إلا إذا فسخوا لما جاءوا مثل إيش 90 خلاص فسخوا خلاص ليس له ربح خسر هذا رأس المال وهذا عمله ثم بدأ من جديد يعني عقد جديد رأس المال 90 وهذا إذا ارتقى 90 إلى 110 هذا يعتبر ربحا كله ربحا إذا كان استمر على ما هو عليه فيكون رأس المال ثابت 100,000 فما زاد عليه فقط هو اللي يعتبر ربحا. قال الثالث شيء الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وكل وكيل الآخر وكفيل في الثمن. هذا الثالث يعني الشريكة وجوه ذكرنا هذا في خلاف بصحته خلاف المذهب ابن حنبلة صحتها. شركة وجوه كشركة عنان اللهم الفرق بينهما شركة العنان يعني كل منهما نزل رأس المال يعني مبالغ فعلا في شركة وجوه لا ليس هناك رأس المال إلا مقدر تقدير يعني يشتري الوجوه معنا من البجاهة يعني كأن قد يكون الناس معروفين فيش في التجارة فشركات مثلا أو مثلا مصانع ينزل تنزل لهم إيش البضائع يعني بدون إيش على الحساب فكأنه إيش كل واحد من الناس نزل يعني رأس مال أو البضائع على حسابهما على ذمتهما بدون تنزيل إيش رأس مال فعلا لكن يقدر بتقدير يعني هذا وجوه يعني كان يشتري يعني سلعة باسمهما في ذمتهما ثم التجارات والربح والنتيجة يعود رأس المال على الشركة اللي هو حسب الاتفاق يعني كمثل شركة عنان شركة عنان يعني فعلا كل ما نزل رأس المال فعلا هنا لا يشتري في ذمتهما فيكون حساب يعني أنا بشتري فتسخن يعني ما يساوي 50,000 وأنا في ذمتي كذلك 5,000 أو 40,000 فيكون هذا النسبة بينهما كذا. يقول في ربيحي ما يشتريان يعني في ذممهما بجاههما يعني بجاهتهما وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن كل من شريكين يكون وكيل الآخر في القبض والعطاء ويكون كفيلا بثمن. يمكن يعني الشركة التي نزلت البضاعة لزيد يمكن يطالبه لعمر، صحيح، والذي يعني استورد عمر يطالب قيمته لزيد، نقول الشركة. قال رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان، وهي أن الشركة فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. أي هذا شركة الأبدان، كذلك محل فيها اختلاف لتصحيحهم، المضبع أنها تصحيح، يعني مع ذلك أن أناس أشخاص يعني يشتركون في عمل معين وما يحصلوا فيكون بينهم، مثل موجودها في الاصطياد الأسماك، يعني يكون قارب كبير كسفينة صغيرة يكون فيه 20 شخص 25 شخص يعني ينزلون في البحر ويصطادونها، قد يكون واحد منهم طباخ، قد واحد منهم كيش يعني يبث الشبكات، واحد يعني عمله مختلفة، هم حصل يعني يبيعونه يقسمه لأغرسهم، يعني هنا يعني كل واحد يكون إيش يعمل، وقد يكون عمله أقل من عمل الثاني يعني حسب الاتفاق، لا بد يكون التسامح شيء منها. هذا شركة الأبدان، وهي أن الشركة فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد، صياد مثلا إما صياد صيد البر أو صيد البحر ونحوه، خياطون، لكن أحيانا يكون إيش خياطة مثلا أربع من العمال خياطون، واحد ومحل يكون برئيسه، صحيح، فرئيسه اللي هذا لا هم أجراء فقط ليس شركة، هذا أجراء لهم دراتبهم أو على ثوب كذا، هذا أجراء الشركة ليس هكذا، يعني كله إيش كلهم أي ما بعضهم، فما حصل يقسم على رؤوسهم السلام نحوي، ويتقبل أو يتقبل في ذمته مثل خياطين، كل واحد يتقبل في ذمته من عمل كخياطة، هذا موجودة. فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب الشريك. هذا كله يعني مسائل متعلقة في شركة الأبدان، يقول فما تقبله أحدهما لزمهما عمله، مثلا زيد عمر إذا شركا في هذا قد يكون يعني في المحل فترة زيد فترة عمر، صحيح، قد يقبل عمل هذا يلزمه الآخر فترة، مثلا خياطان اشتركا بالأبدان فكل يتقبل فترة يعني 8 ساعات هو يقوم 8 ساعات الثاني يقوم، فاللي يقبل الأول زيد هذا يلزمه عمرا كذا يعني، وطول فما تقبل أحدهما يلزمه ما عمله عمل عليهما جميعا، وطول بابه الذي يعني اعتمد الثوب الخياطة ما اعتمد الزيت يمكن طلب من عمرو وبالعكس، وإن ترك أحدهما العمل يعني إن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. نعم، يعني يكون إيش ترك العمل مثلا وله إجازة أو شيء ذهاب أو مدعو أو في عمل أو ذهب إلى المستشفى لا شيء يعني هذا لا يضر يعني الكسب يعني في الحاصل بينهم يعني ما ينقص عذر أو لا هي. يعني لو كان من غير عذر لا مع عذر أو لا مثلا مقصود يعني عذر يعني كمرض مرض ماس يعني أو لا مثلا حاجة هي. ليس عذر ماس قد يكون حاجة مثلا يستريق يعني أو أحواج البيت وكذا يعني هذا عادة يعني لا من تسامح إذا دققنا في غرض الشافعي يذكر أنه ما يصلح هذا لكن كله يأخذون الآخرة لكثرة التكوين الفقهي قد يكون يعني لها الدخل في الحالات يعني الناس يعني يمكن في زمان يعني كثرة الغرر فيمكن هذا من عبوه نعم. ويلزم من عذر من له جهل عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريكه، الشخص مثلا العمل خياطة القص الثوب مثلا هذا لا يستطيع فيعني يستأذن الشريك أن يقوم مقام خالف هذا أجيب واحد يعني يخطو يعني يكون عليه يطلبه على حسابه يعني لأنه عليه العمل لا مثلا خلاص يأتي بآخر إلا إذا سامح الشريك، إذا سامح الشريك لا بأس به هذا يعني، وهو لم يعرف العمل يلزمه ماذا يلزمه أن يقيم مقامه بطلب شريكه إذا كان شريك طالبه، أما لو كنت شريك يعني سامح فالأمر سهل يقيم مقامه، هنا يقرأ مقامه بالضم الميم مثلا نحوية كثر ما يخطئ طلبة العلم في هذا، يعني متى يقرؤون مقيم مقام، متى يقرؤون مقام، والضابط في ذلك إذا كان الفعل قام يقوم فنقول مقام، قمت مقام زيد. إن كان الفعل أقام يقيم فتقرؤ مقام، أقمت مقام زيد، وأنا ما يقول مقام، أقمت مقام زيد، قمت مقام زيد. لما؟ لأن مقام أو مقام ظرف، لذلك مكان القيام ظرف، ظرف مكان. ظرف قاعدته إذا كان الفعل ثلاثيا فالظرف منه يأتي على وزن مفعل، قام مقام على وزن مفعل، قعدت مقعد زيد. أما لو كان من غير ثلاثي أقام، يعني ثلاث أربع حروف صحيحة، إن كان أكثر من ثلاثة حروف الماضي فيكون ظرفه بشكل اسم مفعول، اسم مفعول. فأقام اسم مفعول ماذا؟ مقام، صحيح؟ أقام يقيم إقامة فهو مقيم، وقيم يقام إقامة فهو مقام، فاسم مفعول مقام. فيكون الظرف على شكل اسم مفعول من غير ثلاثي. فننظر إلى الفعل إذا كان فعل إيش؟ قام يقوم ثلاثي، فنقرأ مقام. إن كان فعل أقام يعني ثلاثي مزيد مقام، فهنا يعني يقيم، صحيح؟ أقام يقيم، فنقرأ هنا مقامه لطلب شريك. إذا طلب شيء أما لو رضي الشريك يعني لا. قال شركة المفاوضة وهو يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخلا فيهما كسبا نادرا. يقول الخامس شركة المفاوضة، هذا يعني يعني أكبر شركات من حيث الغرر. أن يعني الشخص زيد وعمر مثلا جاران، هو جار لكل هنا محلات، زيد له نشاط وعمر له نشاط، يتفق كل واحد يكون إيش يعني ينظر في مال الآخر، زيد يأكل في كل متصرف المالي أزل عمر، وبالعكس مثلا له نشاط في مثل محل عدة محلات، فكل أحد يكون إيش يعني يعمل فيه. هذا المفاوضة أن يعني يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، الله والبيع والشراء والقرض كله، يعني كأنه إيش يعني نعم بشكل عام يعني، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما في المسؤولية المالية، يعني يشترك ويشترك في كل ما يثبت لهما مثل أرباح من أرباح شركاء، وعليهما الديون والأشياء يكون ما لهما وعليهما يشتركا. هذا كان هو يعني عام من الشيخ العنان. أيوه. أوسع جدا، يعني أوسع جدا، ليس في شيء مال معين، لا كل تصرفات مالية في كل شيء يتدخل في هذا وكل هذا. أي كل شيء، نعم كل واحد يكون يعني وكيل الآخر، يعني كنا وكالة يعني. أي كل واحد يكون وكيل الآخر في تصرف مالي، ويكون مسؤولا، ويكون مشاركة في الربح. هذا قد يتفق إذا كان مثلا الزمان يعني الأمن أو والأمانة شائعة تمشي، ولا يعني إذا كان الخيانة الأكثر وصعب هذا الشيء، لكن جائزة يعني في المذهب جائزة. واشترك في كل ما يثبت لهما يعني فتصحوا إن لم يدخلا فيهما كسبا نادرا، يعني مثلا لو دخل في شيء كسب نادر مثلا لقطة أو مثلا أو مثلا الإرث، إرث في كسب نادر، لا هذا لا يدخل فيه، مثلا شيء نادر أو مثلا لقطة شيئا لقطة مثل هالأشياء نادرة مثلا نعم ركاز لا شيء هذا لا يدخل فيه لأن في نوع من الغرور يعني جهالة. لكن الموجودة حاليا الأموال وكله مثلا عدة محلات في كذا في كذا في كذا نشاط، هذا عنده نشاط اشترك خلاص نحن نشترك في هذا وهذا، أنا أعمل وأنا أعمل كذا، ويكون يعني الاتفاق بينهما في الربح. يعني قال وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. نعم، لأن الشريك يده يد الشريك يد أمانة، فلا يعني يضمن إلا إذا كان تعدى أو فرط في كلامه. إيه هي. طيب.